أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام. عليكم السلام ورحمة الله. في المراد من الغير، هذا العنوان اللي ورد في روايات قاعدة التجاوز والفراغ، مثل ما ورد في صحيحة زرارة: ما مضمون إذا شككت في شيء يا زرارة، إذا شككت في شيء ثم خرجت منه ودخلت في غيره. هذا في غيره، الغير ما المراد منه؟ خب، اتكلمنا بعض الكلام فيما سبق. السؤال المطروح الآن فعلا بعد أن اتضح أنه إذا دخل في السورة وشك في الحامد مشمول، هذا دخول في الغير يصدق، فتجري قاعدة التجري. إذا آية آية كذلك، إذا كلمة كلمة كيف؟ هل تجري أو لا تجري؟ طبيعي آية آية المرزى النائيني خالف سبدع والانصراب، لكن يمكن أن يقال كما تقدم أن إطلاق كلمة شيء في إذا خرجت من شيء يصدق. شامل هذا اللي بلي صفحة 57 شفتوها؟ الدحشي شفتوها؟ وفيه صفحة 57 أي. وفيه أنه لو سلم المبنى فيمكن أن يقال آخرها أن إطلاق كلمة شيء في صحيحة زرارة شامل للجزء غير المستقل. وبذلك شيء وين وارد شيخ أحمد؟ شو قراها؟ أنا أقول لك صفحة 40. أول قبل ما تقراها كلامنا وين؟ بالمثال، مثال مثل مثال. هي بهذه، هذه رقم باء باء. مثال مثالها شنو؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. شكيت إياك نعبد وإياك نستعين، أنا جايبها لولا مو شي لولا. زين، خب هسه أريد نطبق ماذا في الجواب عن نظرية أو رأي المرزى النائيني. شي يقول المؤلف: وفيه أنه لو سلم المبنى فيمكن أن يقال إن إطلاق كلمة شيء مو شي يعني وين إذا خرجت من شيء. خب احنا مثالنا شنو؟ من اياك نعبد. يعني شكك وين؟ شكك باياك نعبد ولا شكك بهدنا الصلاة؟ يعني شكك فيما دخلت فيه لو شكك فيه فيما خرجت منه. هسه نسميه خرجت، ما ندري هسه في السابق، سابق لو لاحق قل لي السابق. فهسه لما نريد نقول على انه مشمول قاعدة التجاوز شو نقول؟ خرجت منه. خرجت منه لو دخلت فيه. خرجت منه دخلت في اللاحق. في اللاحق. فإطلاق اللاحق يفيدنا لو إطلاق السابق. واضح واضح سؤالي لو لا؟ نعم. إطلاق السابق لو إطلاق اللاحق. لاحق. ها؟ لاحق عشان يستطيع يدخل فيه. صح لو لا؟ خب اهنانا همات، اهنانا همات. اذا خرجت من شيء هو احنا اللي هو احنا اللي يفيدنا شنو؟ اللاحق مطلق، سواء كان جزء مستقل او جزء غير مستقل. بينما الصحيح الصحيحه شنو؟ من شيء. شيء هو اللاحق لو السابق؟ عز الجلال سابق. التفتت ايش قلت لو لا سيد محمد؟ اللي ينفعنا اطلاق اللاحق لو اطلاق السابق؟ احنا شو نريد نقول؟ لما تدخل مو بكل شيء تدخل تحط لك فلافل وتاكل تقول والله دخلته في الاكل، شنو احنا؟ لازم جزء مستقل، لازم هتشي يقول النائين مو والآية ليست. خب هذا صحيح لو لا؟ خب لما نريد نناقشه شو نقول له؟ نقول له يابا ترى مو إلا تدخل بجزء مستقل، والدليل على أنه لا يلزم الدخول في جزء مستقل هو أنه أكو إطلاق يقول لك بأي جزء تدخل حتى لو مو مستقل. هيك شيء لازم نجاوبه لو لا؟ خو هذا الإطلاق وين؟ خو إذا جبنا إطلاق كلمة شيء، الشيء هو اللاحق لو السابق؟ السابق مفروض بس صحيح السابق دخول اللاحق. أقول في الصحيحة كلمة شيء لما جاي يجيبها ناظر إلى الصحيحة بعد لما يقول اطلع والشيء في الصحيحة يا السابق لو اللاحق. إذا خرجت من شيء شيخنا هذا ينفعنا لو لا؟ شيخنا ينفعنا لما يقال أن الأشياء تعرف بأبدانها، فلما غيره غيره إيش يعني؟ إذا يبغى يستدل على يستدل بالرواية بكلمة غيره غيره إيش؟ ولذلك استدل بالشيء نفسه بلفظ الشيء بنفس اللفظ بلفظ الشيء يعني. فما في مشكلة، ما في إشكال. شلون يعني؟ شلون الحين هو يريد أن يستدل على إطلاق الجزء اللاحق وأنه يعم على أجزاء غير المستقلة. إطلاق الجزء اللاحق في الرواية دام رجع إليه معبر عن النبي وإيش غير وإيش غير غير وإيش، فلا بد يرجع إلى الضمير، الضمير رجع على الشيء فيستدل بإطلاق الشيء عشان يستدل بإطلاق غير الشيء أنه يشمل هذا الجزء غير المستقل. أنت غير لازم تعرف الشيء شنو هو، ما الله تقول غير ذلك الشيء شنو؟ إيه أطلقنا اسم إطلاق الشيء. استدلنا على إطلاق الشيء. أقول إطلاق الغير وتبدي ست ليش تأكل إطلاق غير وإيش؟ أقول إطلاق الغير، الغير يصدق على الآية. غير وش؟ غير المشكوك، غير الشيء المشكوك. هسه سواء كان جزءا مستقلا او لم يكن جزءا مستقلا، اقول غير ما شككت فيه. اذا دخل اذا شككت في شيء ودخلت في غير ذلك المشكوك، غير ذلك المشكوك ما مقيد بان يكون جزءا مستقلا او لا، خلاص اطلاق الغير. ليش اطلاق الشيء يعني؟ شنو واضح؟ ما افتهم يعني انت لما جاي تعجق ولازم تعجق. هسه الاشكال واضح ها؟ هسه شوفوا شوفوا تاملوا بي اشكال. انا هذا جوابك زين جلال ما ارتضي واقعا بيني وبين الله. خب ما له داعي اقول ان اطلاق الشيء واقول ان فرد اكله هجي ياكل. اقول اطلاق كلمه الغير، وكلمه الغير باطلاقها تعم الاجزاء المستقله وغير مستقلة. ما مقيدة، ما قال في غيره مما يكون جزءا مستقلا، ما قيدها اطلاق. وبعد ما قيدها شنو؟ اذا كان يحتاج، اذا كان حصة خاصة من الغير خو لازم يقول يا بتر يا غير اللي يكون جزء مستقل حيث لم يقيد كافي. جوت انتقال من الاطلاق والتقييد وهذا معنى. اذا اتضحت الفكرة جيد، مضافا الى انه اللي تفضلت به لو تم لو يحتاج الى ها يحتاج الى بيان. اي هذه فرشاء ما يجي هذا يحتاج الى بيان. خب الدخول اي الدخول في كلمه ثانيه شيخنا من طريقه تفكيرك لا حلو ست عند العباره كلش واضحه. خب جيد حلو حلو ما ادري ما ادري حلو سعد هذا. خب كلمة الدخول في كلمة أخرى ثانية، إذا قلت إياك نعم وأنا أقول نعم شككت إياك قلت أو لم أقول، في مثل ذلك الكلام الكلام، يعني بهذا المعنى الكلام الكلام لفظة شيء. هذا بعد هم لازم يلحق بسابقه. لفظة شيء وإن كانت مطلقة. الكلام المقصود هذا، يعني نوافق النائيني في عدم الـ الـ الـ الـ أي عدم جريان قاعدة. وذلك لأن كلمة شيء وإن كانت مطلقة تعم حتى الكلمة، لكن انصراف أكو موجود، انصراف. هذا الانصراف بعد لابد أن يكون مو انصراف من جهة كثرة الأفراد الخارجية، وإلا ذاك أي ليس موجبا للانصراف الحجة. لابد أن نقول بأن كلمة شيء نتيجة كثرة استعمالها في غير الكلمة أوجبت انصرافها إلى غيرها، بشكل مثل كلمة اللحم، كثرة استعمالها في اللحم الأحمر أوجبت انصرافها عن اللحم الأبيض ولحم السمك، مع أنه لحم أيضا. إن قبلت بذلك فبها ونعمت. وهذا كله لو كنا نحن ودليل قاعدة التجاوز. أما لو قلنا بأنه لا، حتى لو صحيحة زرارة اللي ورد بها يا زرارة إذا خرجت من شيء وتمسكت بإطلاق كلمة شيء، حتى لو هذه ما موجودة إحنا نقدر نستدل على مورد قاعدة التجاوز ببركة موثقة ابن مسلم المضي. ما احنا اكو هذه قاعدة التجاوز تقدر تستدل بيها برواياتها اللي ذكرناهن ألف باء جيم، اللي واحدة من عدهن هي هاي يا زرارة إذا خرجت. أو شيء آخر همات ماذا نقدر نستدل بروايات قاعدة الفراغ على قاعدة التجاوز المضي، لأن النكتة هي المضي. وهذا إذا نريد نطبقه في موردنا، الكلمة إذا شكيت بيها بعد أن دخلت في كلمة أخرى المضي ما يصدق. مضي لمن واحد هذا يعني لمن واحد يقولون على أنه مضى هو ربع خطوة حاط رجله بالأرض، هذا مضى قد شوي هنا منصرف عنه إيه فرد خطوة يعني ثلاثة أربعة سهنا. أنا هم كلمة لتقريب المطلب أقول إيه. قال إذا شك في كلمة بعد الدخول في كلمة أخرى فهل لا يعتنى للشك أيضا كالفرعين السابقين؟ والجواب أن لفظ شيء وإن كان صادقا على الكلمة بحسب هاي مع الكلمة الشيء نرجعها إلى يوم السبت، يعني فكروا بها، ما أريد أقول ما بيها جواب، فكروا ما الله نشوف جوابكم. والجواب أن لفظ شيء وإن كان صادقا على الكلمة بحسب الدقة، بل على الحرف يصدق شيء، لكن إذا فرض واحد قال يا شيخ أحمد إذا حليت هذه المسألة الصعبة أعطيك شيئا، وبعد ما كمل همات هو رفع شنو هذه بالكذا بالمقص وذر من هذا السيم أعطاه، يصدق شيء أو لا لغتان كذا، لكن منصرف عنه واضح لو لا موتي لو لا شيء فرد شيء شيء شيء لازم يكون فهنا أيضا كذلك ذاك ينصرف إليه ذن البعيد. وإن كان صادقا على الكلمة بحسب إلا أنه منصرف عنها عرفا، وأولى من الشك في وأولى من ذلك الشك في الحرف إذا دخل في حرف وشك في سابقه، هذا أولى بالانصراف وإن كان لفظ الشيء يصدق حتى على الحرف قلنا في الحرف السابق بعد الدخول في حرف جديد فإن الانصراف فيه أوضح. لا لا يراد من الشيء معناهم ينصون في موارد أخرى مثلا في لمس المصحف وكذا، هنا أنا انصراف هذا مو معنى على أنه في كل مورد في الرواية إيه؟ بالنظر إلى الرواية إيه؟ ما أعلم النظر إلى حتى النظر إلى الرواية إذا شككت في شيء هذا باطل صلاتك، او اذا لا اذا نقصت شيئا. هذا الحرف يشمله، ما نقول منصرف عنه، لا هذا في هذا المورد منصرف عنه لفظ شيء، مو دائما كل ما تجي لفظه شيء منصرف عنه. لا لفظ الشيء غير القران شوي نقبل هذا، بس اقول في القران يعني هم في كثير من الموارد يعبرون يقولون انه شيء من القران، ويقصدون حتى مثل الحركه او مثلا الحرف الواحد. وين؟ لا تختلف الموارد وياك، مو انا قلت اذا نقصت من القران شيئا ترى ختمه ما تحسب، وهنا انا يصدق حتى على الحرف. إذا في القرآن نفسه. أما مورد آخر إجا فيه لفظة شيء وقال إذا شككت، هذا مو معناه على أنه هنا أيضا لفظ شيء يتحمل حتى الحرف. حتى شيئا من القرآن مثلا، إذا قلنا شيئا من القرآن أنه بنقصان شيء من القرآن مثلا لا تتم الختمة. زين، فهذا واضح ان حتى الحرف يدخل في الشيء. لكن اذا قلنا مثلا اقرا شيئا من القران، تقول لي حرف واحد تقول غلط شيء. صح، هذا هم جميل. فتختلف الموارد، تختلف لا تسلم. لا اقول انه عرفا يعني هذا اي عرف يعني انصراف بقى. عرف الشرعي يعني انصراف كلمه شيء في هيك موارد تستعمل كذا، أوجبت انصرافها إلى في تلك الموارد ماكو كثرة استعمال حتى يكون يوجب الانصراف. هذا كله لو لاحظنا القاعدة المذكورة في صحيحة زرارة بلسان كل ما دخلت في شيء وخرجت هذا مو نص لعله. وأما لو لاحظنا موثقة محمد بن مسلم التي تقول كل ما مضى وشككت فالأمر أوضح، كل ما مضى مما بل هذا احنا ما كثر من جهة كثرة عدم نقل الكذا بنصيه، احنا انا يصير عندي اشتباه هسه شنو هو النص الصحيح. فالامر اوضح لعدم صدق المضي عرفا في مثل ذلك. ما في اصلا صراف، اصلا ما صدق المضي كيف قال انه صراف. اي ما يصدق الا هذا المضي. خب، الدخول في الأجزاء المستحبة. سؤال، إذا شخص رفع يديه للقنوت من جهة أنه ماذا وظيفة الآن القنوت وهو مشغول بالقنوت، اللهم طبيعي سرفع اليدين شرط أو لا؟ القنوت ليس شرطه، هذا مسألة أخرى بالفقه، ذمة الفقه تكفله. المهم دخل اللهم كل وليك الحجة سلام الله عليه إلى آخر بالأثناء شك في أنه قرأ الفاتحة قرأ السورة أو لا، هل يصدق التجاوز؟ المضي شنو هو العنوان اللي احنا لابد من مراعاته لتطبق قاعدة التجاوز؟ المهم، هل حينئذ يكون موردا لجريان قاعدة التجاوز فنحكم على صلاته بالصحة من دون أن نلزمه بالرجوع والإتيان بما شك فيه من القراءة، أو لا نلزمه بذلك؟ صاحب العروة وقسم لعله الكثير من الفقهاء قالوا ما دام دخل في القنوت يمضي، من باب أن المورد مورد لقاعدة التجاوز، كل ما شككت فيه مما دخل وخرج، كل ما يا زرارة إذا شككت في شيء وخرجت من غيره يصدق. هنا المضي هم يصدق إذا ردنا. السيد الخوي رحمة الله عليه خالف في ذلك، هو وجماعة خالفوا في ذلك، قالوا لا ما دام بعد ما راكع هنا لابد أن يرجع ويتدارك ما شك فيه. ليش؟ لبقاء المحل. نفس الكلام بالنسبة إلى أنا الأحطاط في بالنسبة إلى التحاق بالصلاة وغير يسمونه إذا كبرت قبل الركوع يجب الاتيان بالسورة. أيوة. يسمونه لو كان مثلا هذا يسمونه عند التسبيحات. التسبيح الثالثة والرابعة لا. وقت التسبيح. لا حمد الله لأن مسألة الضوء. في التسبيحات إيه؟ في الركعة الثالثة والرابعة إذا التحق قبل الركوع ينبغي أن يأتي بالفاتحة. أكو كلام على أنه إذا لم يتمكن من جميعها يكفي ما الناقص من الفاتحة أو لا، هي مسألة، لكن الكل متفق على أنه الفاتحة وحده كافية، مو إلا يلحقها بالسورة إذا ماكو وقت، هاي مسألة أخرى، ما أكو يعني شنو جزء مستحب ما موجود. فالسيد الخوئي وجماعة قالوا بذلك، قالوا بعدم جريان قاعدة التجاوز. هناك بيانان للنكتة في عدم الجريان. السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر بأنه إنما لا نقول بذلك من جهة أنه لا وجود للجزء المستحب عندنا، هذا الجزء المستحب أنت هذا مو جزء مستحب حتى يكون شنو دخلت في غيره أو الكذا صادق عليه. القنوت مستحب مستقل ظرفه الصلاة، وإلا أي جزء تفرض جزء، أي شيء تفرض جزء لابد أن يكون واجبا، لأن الجزء معناه إلى مدخلية وين دخيل وين في تحقق الماهية، بحيث بانتفائه ينتفي المركب وبوجوده وضم الأجزاء الأخرى يوجد المركب، هذا هو الجزء، وهذا ما يصدق على القنوت، لأن إذا لم يوجد القنوت الصلاة والمركب والماهية متحققة، فإذا هو ليس جزءا. ومن الخطأ أن نقول بأنه توجد عندنا أجزاء واجبة وأجزاء مستحبة، أي شيء تفرض جزء لابد أن يكون واجبا، جزء مستحب ما يصير. هذا اللي ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه. وطبيعي فالدخول إذا دخلت في القنوت اللي هو مستحب هذا بمثل ما تدخل بفعل آخر مو جزء من الصلاة، مثلا إذا فرض واحد واقف أو قام شنو طلع من جيبه صدقة أو دفع للفقير، تقدم خطوة بالصلاة، لأن التقدم خطوة ما يضر ها موجل ولا، أو دفع للفقير، هنا أنا بعدين شك بأنه أتى بالسورة أو لا، هنا أنا نقدر نحكم عليه بأنه دخلت في غيره، لا فعل المستحب هم كذلك، فلا يصدق أنه تجاوز تجاوز بلي البعض. إيه بس ذاك هو يقول على أنه أي بعض اليد لو القدم الأصبع ها ها ها سلام الله عليك. خب ذاك أغراض سياسية. هنا الجواب لعله واضح، نقول للسيد الخوئي رحمة الله عليه بالله أضربنا لمثل أنه لو ضربنا الكمبيوتر والمعجم المفهرس للمدرك الذي استندنا إليه في قاعدة التجاوز لم نجد كلمة جزء، حتى حينئذ نقول المراد جزء واجب أو جزء مستحب ويعم المستحب أو لا يعم، الوارد دخلت في غيره، طبيعي دخلت في غيره قطعا أنا وياك نقبل على أنه مو مطلق الغير، مو مطلق الغير يعني مو مثل ما إذا شنو الصدقة دفعت أو سعال حدث أو ما أدري بعد شنو أردت أن أحك جسدي أو لا، مو هذا الغير مما له ملائمة مع الصلاة، فرد شيء لي إيه هذا مو تشيله لا مو أنه طب وهذا صادق على القنوت ما دام الشرع بحسب اعترافك انت ما تقبلت الشرع حدد وظيفة القنوت وين، هو مو تجيبه بالركعة الثالثة، دعاء مستحب في نفسه ستريد بالركعة الثالثة أو بالثانية، لكن مو عنوان القنوت الذي شنو ورد التأكيد عليه، ورد التأكيد عليه، ورد الحث عليه، ورد حتى قال البعض بوجوبه لعله. احنا كلامنا الآن في هذه الحصة الخاصة من الدعاء، وهذا الشارع حدد لها مكان لو لا حدد لها مكان، ما دام حدد لها مكان فحينئذ ماذا إذا أتيت اشتغلت به يصدق أنك دخلت في غير ما شككت فيه، يصدق ما دام محدد للشارع. بل إذا ما محدد الشارع يعني أنت بعد السورة دعاء عادي قمت تدعو، خو جائز جائز. ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اغفر لي ولي ولوالدي وللمؤمنين، اللهم اقض حوائج إخواني، هذا ما بيه في شيء، مو بعنوان القنوت هنا، هذه ما إلى وظيفة خاصة، يعني ما موظف في هذه شنو في هذا المركب في هذا المكان، ما موظف هنا أنا. في أي مكان أنت تأتي بحال الركوع حال السجود حال الكذا بين الحمد والسورة تقول اللهم اغفر لي ولوالدي، ماكو مشكلة. الصلاة قراءة ودعاء، قرآن ودعاء وذكر وتسبيح و... أما هذه الوظيفة الخاصة الدعاء بعنوان القنوت، هذا محدد لها الشارع مكان خاص ومرتبة خاصة. فإذا الإنسان اشتغل بالقنوت يصدق أنه ماذا دخل في الغير، فبعد ما علينا أجزاء مستحبة وأجزاء غير مستحبة. بل يتفرقون بين مطلق الذكر مثلا وهكذا القنوت، اي اي وبالمعيار حين الواحد ما يكون. لا لا لا، مو قلت أنا من أول قرأت التعزية قلت ودخلت في غيره قطعا، مو أنه قمت أحك رأسي أو كذا أو صدق، مع أنه يصدق غير أي منصرف الساعة بما يتلائم مع الصلاة من نحو شنو الواجب أو المستحب. في أقول شيخ أحمد لن اسمه تنازع بهذا، قد أرضخ لك هنا كم أقول ميفر، أي قد أرضخ لك أقول لك هذا هم ميفر يصدق تجاوز وكذا نقدر نطبق، اي سهبك زايد خير راح يصير، انت ما جاي تدافع عن السيد القائي جاي تسويها بعد كلش، اي انت الان ذاك قد اقبل به. المهم نحن متفقان على انا وانت متفقان على انه شنو كلام الطرف الاخر وتوجيه شويه مقابل للمناقشه. هذا البيان الأول. قال إذا شك في بعض الأجزاء الواجبة السابقة بعد الدخول في بعض الأجزاء المستحبة، كمن شك في القراءة بعد الدخول في القنوت، فهل مو كل جزء يشوف في الأجزاء المستحبة مو في بعض المس أي لا لا مو المستحبة، مثل القنوت، مثل مثلا أفرض التعقيب، مثل أستغفر الله ربي وأتوب إليه بعد التسبيح في الركعة الثالثة، إذا ورد في كذا مستحب أن تستغفر، أو الحمد لله رب العالمين بعد الحمد مثلا. ذني ساحنا اللي موظف يعني هنا نجيبه بهذا المكان بهذه البقعة، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشكية شنو الله أكبر قايل له لا بالقراءة شنو مورد صحيح زرارة قال من شك في التكبير وقد قرأ. أي أما إذا استعاذ وشك، وإذا هذه هنا بقعتها الزمنية الجغرافية هذا موظف الاستحباب كذا هم يصير مناسب مثل القنوت، واضح؟ فهل يمكن التمسك؟ ذكر السيد اليزدي في العروة الوثقى ووافقه جملة من المحشين ذكر عدم الاعتناء بالشك، وفي مقابل ذلك ذهب جماعة منهم السيد الخوئي إلى عدم الاعتداد بالدخول في الجزء المستحب، ويمكن توجيه ذلك حسب ما يستفاد من مصباح الأصول بالبيانين التاليين. البيان الأول أن الجزء المستحب ليس معقولا في نفسه، ويعني هنا شنو إصرار السيد الخوئي أو الركيزة اللي استند لها السيد الخوئي في مقام عدم تطبيق قاعدة التجاوز، هو شنو؟ عدم وجود جزء مستحب. هنا تناقش بمناقشتين، يمكن واحد أنه سدش هالإصرار على جزء مستحب، احنا ما الوارد في أدلة الكذا قاعدة التجاوز عنوان آخر مو عنوان الجزء حتى نقول. اثنين هذا شنو حلي الجواب حلي هذا، وهو أنه ليش ما عندنا جزء مستحب؟ وعندنا جزء مستحب، شنو المشكلة أن الماهية تشتمل على بعض الأجزاء المستحبة؟ شنو الدليل على أنه الماهية لابد وأن تكون أجزاءها المركبات وأن تكون أجزاءها كلها واجبة؟ وفي المركبات الاعتبار التكوينية إيه؟ باعتبار أنه هذا المركب التكويني الخارجي حلاوة حلوة مركبة من عدة أجزاء، هنا لابد أن هذا جزء لابد أن فكل جزء يتصف بالوجوب. ما عندنا جزء خارج عن دائرة الوجوب، وما عندنا جزء ليس ركنا ركينا في ذلك. أما المركبات الاعتبارية يمكن أن تكون هناك بعض الأمور دخلتها في الماهية والمركب مو على نسق ووزان، دخلت أمور أخرى فيها مرتبة ضعيفة درجة ضعيفة، يفرض دخلت في الماهية بحيث ما يوجب الوجوب. أقول المرحة للتكوينية من دون اختيار، شوف جاي تروح للتكوينية من دون اختيار اعتبارية أخي، فعلى حسب الاعتبار. وانتموا تقولون علمتونا قلتوا الاعتبار سهل المعونة، فيمكن أن يكون المركب الاعتباري مشتمل على أجزاء أساس في صدق ذلك المركب، أو على بعض المراتب الأخرى ذات درجة ضعيفة بحيث تكون على مستوى الاستحباب تواجدها، مو إذا راحت تنقلب الدنيا. مضافا إلى أنه جنابك تقول على أنه بعض الأمور إذا وجد يكون جزءا ودخيلا في المركب الاعتباري، وإذا لم يوجد نسيته فهو ليس جزء في الواقع، مثل التشهد. التشهد شو تقول به؟ إذا عمدا الترك تحكم على الصلاة، ليش؟ لأنه الصلاة الواجب عليك ماذا مركبا مين؟ أحسنت. أما إذا لا نسيت ولم تأتي بالتشهد في الركعة الثانية، هنا أنا شنو؟ يقول لي شنو؟ صحيحة لو لا هذا؟ هو المركب يعني جايبة لو لا؟ شلون صحيح مع هذا؟ مجبور تقول جايبة، شلون جايبة يعني؟ يعني تقول على أنه التشهد ليس حالة النسيان ليس جزء. فإحنا لما يمكن أن نتعقل شيء واحد، حالة التذكر والعمد والالتفات يكون دخيلا وجزءا واجبا، وحالة نسيانه ليس، ومن باب أولى نتعقل وجود شيء ذا درجة ضعيفة من الأسسمة بحيث إذا ما جبتها مات. وذاك كان أصلا جزء ركين، هو مركب من ثلاثة، واحد جاي الطيارة ومع ذلك تقبل تقول إيه هذا العمل صحيح وأنا ما مخاطب به. تشهد حالة النسيان تقول ما مخاطب به أنا، ولذا لا يكون جزءا من الصلاة. يعني الصلاة حالة النسيان احذف التشهد منها إذا كان المنسي هو التشهد، إذا كان المنسي السورة أحذف السورة، مو مهم السياحة تحذفها. مو كذا لا، فإذا ذاك تعقل هذا من باب أولى. قال البيان الأول أن الجزء المستحب ليس معقولا في نفسه، بل الجزء إما أن يكون المناسب، بل الشيء، بل الجزء إما أن يكون واجبا أو لا يكون جزءا أصلا، لأن هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. الجزء إما يكون جزء أو لا يكون جزء. التفتت شنو أستاذ جلال؟ لعل التعبير بل الشيء إما أن يكون واجبا فيكون جزءا أو لا يكون واجبا فلا يكون، هذا لعله ألطف، بس المقصود واضح. أما كونه جزءا مستحبا فهو غير معقول، لأن القنوت مثلا إن كان مقوما لماهية الصلاة يعني جزء، جزء هو المقوم للمركب ومعتبرا فيها فهو واجب، ما يمكن فرض مستحب، وإلا إذا ما كان مقوم لم يكن جزءا ليتصف بأنه جزء مستحب، لم يكن جزءا. وعليه فإطلاق الجزء على مثل القنوت المستحب مشتمل على المسامحة، يعني كأنه احنا كل وين سيد جلال جزء أو جزء، جزء لو مو جزء، والروايات كلها أخذت عنوان هذا، ما أدري يحتاج يعني إلى مشتمل على المسامحة. وواقع الحال هو أن مثل القنوت مأمور به بأمر استحبابي مستقل، غاية الأمر هو مستحب مو ما كان، في أول الصلاة، وسط الصلاة، آخر الصلاة، بكيفك، أينما تأتي به، بل له شنو مرتبة خاصة، مكان خاص، ظرف خاص. قال غاية الأمر هو مستحب في ظرف الصلاة، وين بعد؟ مو بالصلاة في أينما كنت في أجزاء الصلاة، بعد القراءة في الركعة الثانية، فهو مستحب باستحباب نفسي في ظرف الواجب، ومعه فيكون الدخول فيه كغيره كالدخول عفوا ومعه فيكون الدخول فيه في القنوت كالدخول في أي فعل آخر ليس هو جزءا من الصلاة كالتصدق قلنا. فكما أنه لا يتحقق التجاوز عن المحل بذلك غير القنوت، كذلك في المقام في القنوت. لهنا واضح أو لا؟ هذه خلاصة ما بينه قدس سره في المقام. وفيه أن مرتبة القنوت ما دام قد قررها الشارع بعد مرتبة القراءة من الركعة الثانية، فالداخل في القنوت بعد شكه في القراءة، هذه همات شنو مسامحة، فالشاك في القراءة بعد دخوله في القنوت، بس هذا واضح يصدق عليه أنه دخل في غيره. هنا أنا حلو، دخل حلو، هذا العنوان اللي وارد هو بالرواية في الغير، حد ما قايل في الغير الذي يكون جزءا فضلا عن كونه واجبا، حتى تجي تقول على أنه ما عدنا إحنا جزء غير واجب. ودعوى أنه لا يكفي مطلق الدخول في الغير، شوف هنا أنا هو إذا أريد نمشي على منوال اللي قبل بي سيد جلال حفظه الله قبل صفحة، لازم نقول ودعوى أنه لا يكفي مطلق الشيء. خب هسه لا تفكر بيها سيد جلال بعدين، ودعوى أنه لا شيخ سواء هنا أو هناك المطلب واحد، بس اللي صاير اللي صاير أنه في مقدمات مطوية، هناك فأنت مطلب صور مقدمات غير، فأنت تقبل على أنه شنو يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى أول شيء تسوي واضح كوضوح، أصلا ما أفهم غيره. بس أقول شنو أن إطلاق إن المطلب الأول في هذا المطلب أيضا نحتاج إلى إطلاق كلمة الشيء عشان نوصل إلى إطلاق كلمة الغير، هذا كان كلامي محل كلامي لا لا أصلا لا يراد من الشيء شنو؟ أصلا لا يراد من الشيء مطلق، يراد منه الواجب. إذا دخلت في غير الواجب، الغير سواء كان مستحبا أو واجبا، هذا لا أقول إيش، لأن الغير ما يعني ما يمكن تعقل تصوره بروحه يعني. غير وإيش؟ غير ذلك الشيء، غير المشكوك. إيه هذا كلام. غير المشكوك، الغير لازم يكون مطلق. أنا وياك. الغير غير المشكوك لابد أن يكون مطلق. مو المشكوك يكون مطلق. أنا شو أسوي بالمشكوك؟ ستأملوا بها بعدين. ودعوى أنه لا يكفي مطلق الدخول في الغير إلا فيما إذا كان جزءا. كان اسم كان شنو سيد محمد؟ الغير، ذلك الغير مدفوعة بأن اعتبار كون الغير جزءا غير لازم، غير لازم بعدما قرر الشارع له محلا متأخرا عن ال ولعل التعبير همات ما أدري سشوفه مدفوعة بأن اعتبار كون الغير جزءا غير لازم لإطلاق الغير. بعدما قرر الشارع له محلا متأخرا، هذا شنو دخلت هسه؟ خب هسه واضح شنو هذا كله إذا سلمنا المبنى المتقدم، والحال أنه أصل المبنى إحنا من قبله جزء لا يطلق على المستحب، هذا أو المستحب لا يصلح أن يقع جزءان، كل ما سميه جزء فهو واجب وفقط الواجب يتصف بالجزئية، هذا المبنى لا نقبله لأن ما ذكر خاص بالمركبات الحقيقية. وأما الاعتبارية كالصلاة مثلا فيمكن افتراض كون الشيء دخيلا في الماهية بدرجة ضعيفة تقتضي الاستحباب دون اللزوم، فإن الاعتبار سهل المؤونة. كيف وفي المركبات الاعتبارية سلم بإمكان أن يكون الشيء جزءا للواجب حالة وجوده وليس بجزء حالة عدمه، طبيعي حالات خاصة مو يعني كيفية بكيفي أنا إذا جبته يصير جزء إذا تركت عمدا لا يصير جزء ويبقى جزء التشهد إذا تركت عمدا، ولذا أنعكم على الصلاة بالبطلان. إيه المراد هذا؟ فإن كما في التشهد هو جاي ذكره، كما في التشهد فإنه جزء حالة وجوده وليس بجزء حالة تركه نسيانا، ولازم ذلك بالأولوية. إذا هذا اللي هو جزء واجب قد يزول عنه الوجوب، خو يمكن أن تفرض شيئا ماذا ليس بواجب، جزءا ليس بواجب، هذا أسهل. ولازم ذلك بالأولوية إمكان أن يكون الشيء دخيلا في المركب الاعتباري بدرجة ضعيفة تستدعي صيرورته جزءا مستحبا لا واجبا. أمشي ها؟ لا هو ذاك مو جزء مستحب، ذاك حتى صاحب العروة يقبله، هذا لازم تجيب له بعد غير شو اسمه غير فرع تبحثه. لا مو احنا جايين نقول شنو، احنا بحثنا عنوان جزء المستحب، الله اكبر بعنوان الذكر المطلق ليس جزء المستحب، وهذا حتى ابو العروة وغير ابو العروة ما تجي قبله. اي لا كلامنا في الجزء المستحب، الجزء المستحب يعني المستحب الذي شنو وظفنا بالاتيان به هنا، هذا مقصود. البيان الثاني لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام، يقول هذا القنوت وإن كان له موقعية جغرافية معينة وهي أن يكون أن تأتي به ماذا بعد ال فتأخره عن القراءة معتبر، لكن القراءة ما معتبر تقدمها، ما هو عدنا احنا قراءة وعدنا قنوت، دخلنا بالقنوت وشكينا بالقراءة انه جايب قراءة لو لا. خب هنا القنوت يعتبر في القنوت ان يقع، كمل شنو احسنت، متأخرا عن القراءة فأخذ في القنوت شنو قيد التأخر البعدية. أما القراءة ما مأخوذ التقدم أن تكون متقدمة على القنوت، وإلا إذا واحد ما جاب قنوت عمدا إلا حقي ما يجيب قنوت عمدا أو لا؟ لا لا، يعني بناء على شنو بعد التقدم؟ شنو بناء؟ إحنا زين إحنا الواقع الخارج الفتوى. الواقع لأنه ما في شرط التقدم فإلى حق. أقول إسا أنت برسالتك العملية إيش تكتب؟ يجوز ترك ال يجوز ترك القنوت، هذا لازمه أن القراءة لم يؤخذ فيها التقدم، وإلا إذا أخذ فيها التقدم هنا تكون شنو بعد التقاري وما جايب قنوت قراءتك باطلة. ليش؟ لأنه ما متصف بالتقدم، والتقدم لازم أكبر الشيء وراء حتى التقدم يصدق. أعيد لو واضح، صلاة العصر يشترط وين أن تقع شنو بعد صلاة الظهر، لكن هل يعتبر في صلاة الظهر تقدمها؟ لا. وإلا إذا اعتبرت في صلاة الظهر تقدمها، إذا فرد واحد صلى صلاة الظهر ونسى يصلي العصر أو عمدا ما جاب العصر، لا صلاة الظهر أم نحكم عليها بالبطلان؟ لأنه صلاة الظهر صحيح أنت جايب صلاة الظهر لكنه ما متصفى، الواجب عليك هو يا صلاة الظهر ومتقدمة. هنا متقدمة ما يصدق، لأن المتقدمة متوقف صدقها عليه من فالبيان الثاني يقول يا بتر القنوت وإن أخذت فيه البعدية التأخر أخذ، لكنه القراءة لم يؤخذ فيها القبلية. خب وإذا إحنا شنو ما مأخوذ في القراءة القبلية، يعني ما مأخوذ في القراءة أن يتعقبها قنوت، فإذا دخلت في القنوت حينئذ ما تكون داخل في أمر يكون شنو موجبا لتحقق التجاوز عن القراءة، لأن ما له مدخلية القنوت بالنسبة للقراءة. القراءة مشروط يقع بعد القنوت مشروط يقع بعد القراءة، أما القراءة ما مشروط بأن تكون ملحوقة بمن يتعقبها شنو يتأخر عنها شنو فأنت إذا دخلت بالقنوت نقول بأنه وشكيت في القراءة محل القراءة ما متجاوزة، لأنه القراءة ما مشترط بأن تكون ملحوقة بمن متعقبة بمن بالقنوت، حتى تقول لما دخلت بالقنوت تجاوزت القراءة أصلا أجنبي. من هالناحية أكو ارتباط، من هالناحية ما موجود ارتباط بين القراءة والقنوت إن صح التعبير. الفكرة واضحة؟ فحينئذ تجاوز ما أكو، وهي الرواية إيش قالت يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في شنو دخلت في غيره أو جاوزته، هكذا في صفحة 40 يقول ثم دخل بلي كل شيء شك فيه مما قد جاوزه التجاوز. وإحنا ذن العناوين الواردة صحيح عاد إسماعيل بن جابر أي. فعلى كل حال يمكن أن يقال بأنه ما دام ما مأخوذ في قاعدة التجاوز، فما مأخوذ في صلاة الظهر أن تكون متعقبة بالقنوت، فيمكن حينئذ أن فيمكن حينئذ القول بعدم صدق التجاوز، عدم صدق التجاوز عن المحل، والتجاوز عن المحل هو المجوز ماذا هو ركن إجراء وتطبيق قاعدة تجاوز، يعني أنت بعدك بالمحل، ما دام بعدك بالمحل ينبغي أن تعتني. هذا خلاصة ما ذكر في البيان الثاني. قال إن مثل القنوت وإن اعتبر تأخره عن القراءة إلا أن القراءة لم يعتبر تقدمها على القنوت، إذ ليس من شرط صحة القراءة أن تتقدم على القنوت، وإلا إذا شرط صحة القراءة تقدمها على القنوت، شرط صحة القنوت أن يقع متأخرا، ما تقدر تجيب أثناء القراءة قنوت، باطل هذا، اسمع علينا مبطل للصلاة ولا هو باطل. أما القراءة ليس شرط صحتها أن تكون متعقبة يتعقبها القنوت، وإلا حكم على القراءة بالبطلان إذا تعمد الإنسان ترك القنوت. قال وإلا يلزم عدم صحة القراءة فيما إذا لم يتعقبها القنوت، ومع عدم اشتراط تعقب القراءة بالقنوت فالآتي بالقنوت لا يصدق عليه أنه قد تجاوز عن محل القراءة، إذ محلها غير مشروط بكونه قبل القنوت. وإذا قال قائل إلى يوم السبت إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. لعل أكثر الإشكالات الواردة في لعل أكثر الإشكالات